الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء، صفحة 108. الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء الشريعة ولسان العرب. المقصود من هذا الشرط هو الشرط الشرعي، لأن الشرط يكون عقليا ويكون عاديا ويكون لغويا ويكون شرعيا، يعني ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. والمراد من الشرط في هذا هو الشرط الشرعي، والشرط الشرعي مثل شروط الصلاة، مثل شروط الزكاة، وشروط الصيام، وشروط البيع، يعني شروط العقود عموما، وليس المراد الشروط في العقود، لا، المقصود شروط العقود. وتعريف الشرط على هذا الأساس يقال فيه هو ما يلزم من عدمه العدم، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فمن أراد الصلاة وهو على غير طهارة فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لو توضأ وهو الشرط لا يلزم بأن يقال له لا بد أن تصلي، ما دمت توضأت فلا بد أن تصلي. فهو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الشرط المراد هنا. أما الاستثناء، الاستثناء المقصود منه أسلوب موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في لغة العرب، لكن المقصود هنا هو الاستثناء المتصل، لأن فيه استثناء منقطع وفيه استثناء متصل. إذا كان ما بعد أداة الاستثناء من جنس ما قبلها فهذا يكون متصلا، كما في قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، فخمسون عاما من جنس السنين التي قبل أداة الاستثناء، هذا هو الاستثناء المراد هنا. هو يريد أن يفرق بين قاعدة الشرط بالمعنى الذي سمعتموه وقاعدة الاستثناء بالمعنى الذي سمعتموه، يعني هما قاعدتان، قاعدة الشرط الشرعي وقاعدة الاستثناء. وذكر هنا فروق، ذكر هنا فروق. الفرق الأول أن الشرط يجوز فيه خروج المشروط بكليته، ومثال ذلك أن يقول شخص وعنده 4 نساء، يقول نسائي طوالق إن دخلنا الدار فلا تدخل واحدة منهن، ما تدخل واحدة منهن، وبناء على ذلك فإن الطلاق لا يقع. فهنا شرط ومشروط، فهنا شرط ومشروط، وبالنظر إلى أن المسبب لم يتحقق فإن السبب أيضا لا يعتبر. الاستثناء لا يجوز فيه ذلك، الاستثناء لا يصح، لا يجوز فيه ذلك، فلا يصح أن تقول عندي له 10 إلا 10، لا يصح أن تقول عندي له 10 إلا 10، فإذا قلت هذا الكلام ثبت 10، ثبت في ذمتك 10، لأن استثناء الكلي لا يجوز. لكن استثناء البعض عندي له 10 إلا 5 إلا 3، هذا ما في مانع من هذا. هذا فرق. الفرق الآخر ذكره هنا، لأن يقول هنا، يقول إن الشرط لا، هذا الفرق الثاني، إن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في زمان ويجوز في الاستثناء. ويقول هنا الفرق الثاني أن الشخص لو قال من قال إن دخل داري أحد أعطيته 1 درهم، ثم بعد 1 أو 2 أو 3 قال أنا قصدت بالأحد هنا، قصدت به فلان، قصدت به فلان، فهو هنا يقول لا يجوز تأخير النطق به في زمان، يعني ما يكون فيه فاصل بين مراده من الشرط وبين صيغة الشرط، وبين صيغة الشرط. لكن يقول يجوز في الاستثناء، يجوز في الاستثناء، يعني يجوز انك مثلا تقول عندي له 10، بعد 2 3 أشهر 4 سنة قلت إلا 3 أو إلا ريالان، فهذا قصده ان الشرط ما يكون فيه فاصل زمني، بخلاف الاستثناء فإنه يكون فيه فاصل زمني. الشرط قد يكون مثلا في عقبه جمل متعاطفة، ويكون فيه قيد في الآخر في الجملة الأخيرة، هل هذا القيد يرجع إلى جميع الجمل أو يرجع إلى الجملة الأخيرة؟ هو هنا يقول إن الشرط والاستثناء يعم جميع، يقول فقد باين الشرط الاستثناء في هذه الأحكام ويعم جميع الجمل المنطوق بها بخلاف الاستثناء. فإذا قال شخصا إن دخل بنو تميم وإن ويجيب له كم قبيلة، ثم قال في الآخر أكرمهم، الإكرام هذا تجدون إنه ينعطف إلى جميع الجمل السابقة، يعني يكرم جميع الجهات الأشخاص أو الذين دخلوا كلهم، أو قال إن دخل فلان ودخل فلان وإلى آخره. المهم أن القيد الأخير هذا يرجع إلى جميع الجمل، بخلاف الاستثناء فإنه لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة. هذه ثلاثة فروق بين الشرط الشرعي وبين الاستثناء، وتقرؤون ما كتبه المؤلف. الفرق السادس بين قاعدتين: توقف الحكم على سببه وتوقفه على شرطه، هذا يحتاج إلى معرفة السبب الشرط. تقدم تعريف، لأن الشرط المقصود هنا هو الشرط الشرعي، وتقدم تعريفه، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يلزم السبب، السبب الشرعي هنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هو الآن يريد أن يفرق، يقول كيف أنا أعرف أن هذا سبب وهذا شرط؟ فمثلا عندنا الحول وعندنا النصاب، إذا نظرنا إلى الحول في الزكاة وجدنا أن كون له أثر لا يرجع إلى ذاته، يعني كون له أثر هذا ما يرجع إلى ذاته وإنما لأمر خارج. أما السبب فتأثيره من ذاته، ومعنى كونه من ذاته أنه وعاء للحكمة، بخلاف الشرط، الشرط لا يكون وعاء للحكمة، ولكن السبب يكون وعاء للحكمة. فإذا نظرنا إلى اشتراط الحول وجدنا أن الشرط هنا لا، يعني ما في ما يشتمل على حكمة، لكن إذا نظرنا إلى النصاب، إذا نظرنا إلى النصاب وجدنا أن النصاب وجوب الزكاة في النصاب من أجل اشتماله على نعمة الغناء، فالشرط ما يشتمل على نعمة غنى، لكن السبب وهو النصاب هذا فيه حكمة وجوب الزكاة، وهو أن هذه الزكاة في مقابل النعمة التي أنعم الله بها على هذا العبد. وافرض أن المال ملايين الريالات ولا، المهم أن هذا هو، فهنا يريد أن يفرق، أنت لا تتمكن من ربط الحكم بشرطه وربط الحكم بسببه إلا إذا عرفت الفرق بين الشرط والسبب. وقد ذكرت لك تعريف الشرط من الناحية الشرعية ومثاله، والشرط والسبب من الناحية الشرعية ومثاله، وبهذا تستطيع أن تميز بين الشرط والسبب في مواردهما في الشريعة. الفرق الذي بعد هذا، الفرق السابع بين قاعدتي أجزاء العلة والعلل المجتمعة. المقصود من العلة هنا هي مناط للحكم، مناط للحكم، لكن هذا المناط قد يكون مركبا من أوصاف، هذا المناط قد يكون مركب من أوصاف، ولكن كل وصف لا يكفي بمفرده أن يكون علة، مثل القتل، هذا العمد، العدوان، هذه ثلاث صفات كل صفة منها يقال عنه إنه جزء علة، لأنك لو أخذت القتل بمفرده ما صار مناطا للقصاص، ما صار مناطا للقصاص. هذه الأجزاء أي جزء منها تأخذه بمفرده يقال عنه إنه جزء علة، لكن هذه الأوصاف الثلاثة مجموعها يعبر عنه بأنه علة ولا يقال عنه إنه علل، لأننا سميناه علة وإن كان مركبا من عدة صفات. وهكذا العلة الموجودة في الشريعة إذا كانت مركبة من أوصاف فإنك تطلق على كل وصف منها بأنه جزء علة. العلل لأن يعني من الأمور في الشريعة أن الحكم الواحد قد يعلل بعلل كثيرة، وكل علة منها موجبة للحكم. فإذا نظرنا إلى نواقض الوضوء وجدنا أن كل ناقض من النواقض علة بمفرده، بحيث أن هذا الناقض إذا وجد أوجب الطهارة للصلاة، وقد تجتمع كل هذه النواقض عند الشخص، تجتمع هذه النواقض عند الشخص ويتوضأ، فقد يتوضأ لوجود ناقض واحد أو ناقضين أو ثلاثة أو أربعة، لكن كل ناقض منها نسميه علة بمفرده. فهذه هذا هو الفرق بين أجزاء العلة للحكم وبين العلل المجموعة للحكم. فالأجزاء لا يصح إفراد جزء منها مناطا للحكم، والعلل يصح إفراد علة منها لتكون مناطا للحكم ويمكن أن تجتمع. أما أجزاء العلة فلا يصح اعتبارها إلا إذا كانت مجتمعة. هذا هو المقصود. وتقرؤون اللي يقرأه علشان يتضح له. يمكن الفرق الثامن بين قاعدتي جزء العلة والشرط. ذكاء العلة يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لذاتها، الشرط يلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدم قصدي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده ولا وجود ولا عدم، فصار فيه لبس بين الشرط من ناحية العدم وبين العلة من ناحية العدم. فهو يريد أن يفرق، كيف أعرف أن هذه علة وأن هذا جزء، أن هذا جزء علة وأن هذا شرط. هو الفرق بينهما هو أننا إذا نظرنا إلى الشرط وجدنا أنه يشتمل على معنى في غيره، وأن جزء العلة يشتمل على معنى في نفسه، مثل الآن القتل، العمد، العدوان، أي جزء من أجزاء العلة هذا فيه حكمة. هذه الحكمة يعني مسألة القصاص، الحكمة في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فكون إن القصاص يترتب عليه نكاية القتل وبعد الناس عن التعدي، هذه الأجزاء الثلاثة كل جزء منها له نصيبه. فتبين من هذا أن العلة معناها في نفسها يعني حكمة التشريع، وأن الشرط معناه في غيره. الفرق التاسع وهو الأخير في هذا الدرس، الفرق التاسع بين قاعدتي الشرط والمانع. المقصود بالشرط هنا هو الشرط السابق، الشرط الشرعي، والمانع تعريف من جهة الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ما يلزم من وجوده العدم. الآن إذا نظرنا إلى الشرط، إذا الشرط وجدنا أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فمثلا الحيض، إذا وجد الحيض هو صار مانع من الوطء، ومانع من الصلاة، ومانع من الصيام، ومانع من قراءة القرآن، ومانع من الطواف، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة عليه، فهو مناط واحد لكن ترتب عليه الامتناع عن عدة أمور. إذا نظرنا إلى المانع في تأثيره للأحكام، هل هو أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ هل هو أمر وجودي ولا عدمي؟ وجودي، لأن الحيض موجود، فالمانع منظور فيه من جانب الوجود. على هذا الأساس، هل الأصل في المانع الوجود ولا الأصل في المانع العدم؟ هل الأصل في المانع الوجود أو الأصل في المانع العدم؟ الوجود، الأصل في المانع الوجود، لأنه ما يأثر إلا إذا كان موجود. الأصل في المانع الوجود، لكن الأصل في الشرط العدم. الإنسان إذا أراد أن يصلي ولا يدري هل هو على طهارة أم لا، يعني حصل عنده شك، هل يدخل في الصلاة ولا يتوضأ؟ هذا هو. على هذا الأساس الأصل في الشرط العدم، الأصل في الشرط العدم، والأصل في المانع الوجود. هذا هو الفرق بينهما. والحمد لله، وذكر هنا، أذكر لكم أيضا، ذكر هنا أن المانع ينقسم ثلاثة أقسام، المانع ينقسم ثلاثة أقسام يعني من ناحية تأثيره. القسم الأول ما يكون، ما يمنع الابتداء ويمنع الاستمرار، يمنع الابتداء ويمنع الاستمرار. فالرضاع، الرضاع مانع من ابتداء النكاح، يعني امرأة أرضعت بنت لا يجوز لابن هذه المرأة أن يتزوج هذه البنت، فهذا مانع ابتداء، ونفس الرضاع يمنع الاستمرار. لو عقد له على بنت عمرها سنة مثلا وأرضعتها أمه فهل نقول إن عقد النكاح يلغى ولا نقول الرضاع ما يضر؟ ها يلغى. فهذا مانع للمانع الابتداء ومانع الاستمرار أيضا. هذا هو القسم الأول. الثاني ما يمنع الابتداء، ما يمنع القسم الثاني ما يمنع ابتداء النكاح ويقطع استمرار أيضا. القسم الثاني يمنع ابتداء الحكم دون استمراره، يمنع ابتداء الحكم دون استمراره. الرجل عندما يطلق امرأة هل تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد، يعني على حسب اختلاف العدد، إذا كانت حامل، إذا كانت حائض، إذا كانت آيسة، إذا كانت صغيرة، لأن الهدف من هذا هو استبراء ماذا؟ هو استبراء الرحم. هل يجوز لشخص أن يتزوجها قبل استبراء الرحم أو لا يجوز؟ ما يجوز، هو هذا المقصود، هذا المقصود. لكن رجل تزوج امرأة ومشت معه، وجاء واحد منها الفاسدين ووقع عليها بالحرام، وقوعه عليها بالحرام له جانبان. الجانب الأول أنه لا بد من استبراء الرحم حتى لا يختلط ماء الزوج بماء هذا الرجل الأجنبي، يعني يتأكد أن هذا هذا الرحم خال من ماء هذا الرجل، يعني ما حملت به. الجانب الثاني هذا الاستبراء هل يمنع استمرار النكاح أو يقطع النكاح؟ لأن فيه الآن ظاهرة عند بعض الناس أن المرأة إذا زنت خرجت من ذمة زوجها، يعني لا يجوز له أن ما تكون زوجة، فهذا يقرر بأن هذا الاستبراء لا يمنع استدامة النكاح، لكن لا بد من الاستبراء. وهذا يقال عنه يمنع ابتداء الحكم دون استمراره، يمنع ابتداء الحكم دون استمراره. والثالث يقول إنه مختلف فيه، يعني هل يلحق بالأول ولا ما يلحق به؟ وأضرب لكم شيء من الأمثلة على هذا. الشخص عندما يكون في البر وعنده ماء، ماذا يفعل إذا أراد أن يصلي؟ عنده ماء في سيارته، ماذا يفعل؟ يتوضأ. عادم للماء ماذا يفعل؟ يتيمم. صلى بتيممه حتى انتهت الصلاة. النوع الأول من الفروع ما هو معنى هنا، النوع الثاني من الفروع ما هو معنى، اللي معنى النوع الثالث. النوع الثالث تيمم، فلما صلى ركعة من الصلاة أنزل الله عليه مطرا من السماء، فماذا يعمل؟ هل عدم الماء مانع للابتداء؟ وإلا مانع، وإلا لما وجد في الأثناء منع الاستمرار؟ هل نقول له ما دام أن الله أنزل الماء فتوضأ وابدأ صلاتك من جديد، أو نقول استمر في الصلاة ما دمت تيممت استمر في الصلاة. هذا القسم الثالث هو موضوع لهذا النوع. وفيه قاعدة من قواعد ابن رجب في هذا الموضوع، لأن فيه قاعدة في نص في هذا الموضوع ويعبر عنها بقاعدة أخرى. هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هل العبرة بالحال؟ لأن الحال عندنا أنه عادم للماء حينما بدأ الصلاة، لكن المآل وجد الماء قبل الانتهاء من ماذا؟ من الصلاة. فهل نقول إن قلنا العبرة بالحال قلنا يكمل صلاته بتيممه، وإن قلنا العبرة بالمآل قلنا ما دام نزل الماء فإن صلاته غير صحيحة ولا بد أن يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. وهكذا جميع الفروع التي لهذا القسم، يعني فيه خلاف، فيه من نظر إلى أن العبرة بالحال، وفيه من نظر إلى أن العبرة بماذا؟ بالمآل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان فيه أسئلة ممكن أن نجاوب عليها. ما عندي ترجيح، أنا إذا وصلت إن شاء الله درجة الترجيح أعلم. كل واحد يرجح لنفسه، لكن أنا لو حصل علي ما دام الماء موجود وأنا ما صليت إلا